أشهر خمس قصص مثيرة في عالم كرة القدم. يشهد عالم كرة القدم العديد من القصص المثيرة والإنسانية بعيدة عن القوة والعنف، والتي تتسم بها مباريات اللعبة الشهيرة الأولى في العالم. ونرصد اليوم أبرز خمس لقطات مثيرة كان بطلها اللاعبين والمدربين. كريستيانو رونالدو. قدم صانع ألعاب ريال مدريد الإسباني السابق ويوفنتوس الحالي لوحة إنسانية رائعة، بعدما كشف أن صديقه ألبرت فانترو يعود إليه الفضل فيما وصل إليه من شهرة واسعة في عالم كرة القدم. وقال رونالدو: كنت أخوض مباراة مع صديقي ألبرت حيث كنا نلعب بنفس الفريق، وفوجئنا بحضور أحد مدربي سبورتينغ لشبونة البرتغالي الذي أخبرنا بأن اللاعب الذي سيتمكن من تسجيل أكبر عدد من الأهداف سينضم لأكاديمية النادي. أضاف: حققنا الفوز في هذه المباراة بثلاثية نظيفة، سجلت هدف ونجح صديقي في تسجيل الهدف الثاني. الغريب في الأمر أن ألبرت كان قريبا من تسجيل الهدف الثالث وهدفه الشخصي الثاني، لكنه قرر تمرير الكرة لي حتى أتمكن من التسجيل، وهو ما تحقق. واصل النجم البرتغالي تصريحاته قائلا: سألت ألبرت لماذا قمت بتمرير الكرة لي رغم أنه كان بإمكانك تسجيل الهدف الثالث والذهاب إلى أكاديمية سبورتينغ لشبونة. فأجاب: لأنك الأفضل. الجدير بالذكر أن ألبرت حاليا يعيش حياة كريمة على الرغم أنه عاطل عن العمل، حيث قرر رونالدو مساعدته مكافأة له على دوره. فيرغسون. السير أليك فيرغسون السير أليكس فيرغسون المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي الذي تحل في الأيام الحالية الذكرى 30 على تدريبه الشياطين الحمر، كان يستخدم طريقة غريبة في عالم التدريب، وهي مراقبة الطيور التي تحلق في السماء وهي تقوم بتكوين التشكيلة الرائعة مثل حرف V، وكيف كانت تقوم بتغيير مركزها على امتداد 4000 ميل حيث لا ينال منها التعب والإرهاق. جوزيب غوارديولا. يتسلح الإسباني جوزيب غوارديولا بشرائط الفيديو لتحفيز لاعبيه على تحقيق الفوز على مدار مشواره التدريبي. ولعل من أبرز اللقطات المثيرة لغوارديولا هو ما فعله مع لاعبي برشلونة الإسباني قبل خوض المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا عام 2009 أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي. غوارديولا أجبر لاعبيه على مشاهدة أحداث الفيلم الشهير المصارع بطولة الفنان العالمي راسل كرو لتحفيز لاعبيه على تحقيق الفوز، وهو ما تحقق في النهاية. لويس فان جال. المدير الفني الحالي لمانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني السابق المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ كان يتعامل بنوع من القسوة مع لاعبي الفريق البافاري لإثبات أنه قادر على إقصاء أي لاعب من صفوف الفريق. وكانت أبرز خلافات المدرب الهولندي خلال فترة توليه تدريب البايرن مع المهاجم الإيطالي لوكاتوني، حيث أنه في أحد الأوقات قام بنزع سرواله أمام الجميع موضحا أنه كان مستعد لفعل أي شيء لإنقاذ الفريق. ليونيل ميسي. الحلوى بجميع أنواعها وتحديدا الشوكولاتة من الأشياء المفضلة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكان لهذا قصة طريفة في بداية مشوار البرغوث الكروي، حيث كان يلعب في فريق نيولز أولد بويز الأرجنتيني عندما كان صغيرا، وبالتحديد في فريق الشباب بقيادة المدرب كارلوس ماركوني، والذي كان يكافئ لاعبيه بقطع من الشوكولاتة حال تسجيلهم للأهداف وهو ما تحقق بالفعل. وكان ذلك يسعى ميسي وكان ذلك يسع ميسي كثيرا ويزيد وكان ذلك يسعد ميسي كثيرا ويزيد حماسه في الملعب.